فيقرأ بعد الفاتحة ويعيد الفاتحة مرة ثانية ويستدل بعموم الحديث. نعم. فما حكم ذلك؟ حكم هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أساء في صلاته بترك الطمأنينة أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن ومن الفاتحة. ثم كيف يقرأ هذا القرآن؟ نرجع في هذا إلى السنة. فهنا أمر بقراءة ما تيسر، لكن كيف يقرأ هذا؟ نرجع إلى السنة. وإلا لكان القائل يقول يكفي أن نقرأ آية أو آيتين من كتاب الله بدون فاتحة، أو يقول يمكن أن نقرأ السورة قبل الفاتحة. فنحن نرجع في هذا إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد عنه أبدا لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه كرر الفاتحة. آية ما هنالك أنه قرأ إذا زوزعت وكررها في الركعة الثانية. وشك الراوي نفسه هل أعادها نسيانا أو استنانا. صلى الله عليك يا شيخ، رجل يسهو في صلاته ويقرأ في محل الفاتحة التشهد، ماذا يلزمه؟ هل قرأ الفاتحة أو لا؟ لا، قرأ التشهد وركع. نعم، هذا ترك ركنا سهوا، عليه أن يأتي بركعة بدل التي ترك منها قراءة الفاتحة ثم يسجد للسهو بعد السلام. نعم. رجل يقرأ الفاتحة في التشهد ناسيا، فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة إذا قرأ الفاتحة في التشهد ناسيا، لكن يجب أن يقرأ التشهد، لأن التشهد الأخير الذي يعقبه السلام ركن، والتشهد الأول الأوسط واجب من واجبات الصلاة. وليعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فلا يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن وهو راكع، ولا أن يقرأ القرآن وهو ساجد. نعم، لو دعا بدعاء من القرآن فلا بأس، أما أن يتلو القرآن وهو راكع أو ساجد فإن ذلك حرام عليه. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من قرأ وهو راكع أو ساجد فإن صلاته تبطل لأنه منهي عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، إذا ركع فركع، وإذا سجد فاسجد، وإذا أمن فأمن. ما نقل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمن؟ يعني إذا شرع في التأمين فأمن، أو إذا بلغ موضع التأمين فأمن، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا نص في الموضوع. واللغة العربية يطلق فيها الفعل ويراد الشروع فيه، يراد الشروع في الفعل وإن لم يتحقق الفعل. أي بعد إذا قال ولا الضالين شرع أن يقول آمين الإمام والمأموم وكذلك المنفرد. لكن الإشكال في المأموم، لأن بعض الناس قال إن قوله إذا أمن يعني إذا انتهى من التأمين، وليس كذلك، بل إذا بلغ موضع التأمين فأمن، كما قال إذا ركع فركع. هل معناه أننا ما نركع حتى يرفع الإمام من الركوع؟ أسأله بعده وهو راكع، هذا نؤمن معه وهو يؤمن. ثم حديث أبي هريرة الذي ذكرت لك في صحيح مسلم يوضح ذلك: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. نعم. هل يجب متابعة الإمام في التأمين؟ نعم، التأمين سنة، سنة مؤكدة، لا سيما إذا أمن الإمام. قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، يكون تأمين الإمام والمأموم في آن واحد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. نعم. الفضل الذي رتب على الموافقة، هل إذا سبق المأموم إمامه يدخل في ذلك الفضل أو حتى يوافق تأمين الملائكة؟ نعم. هل من سبق إمامه يدخل في هذا الفضل؟ لا، من سبق إمامه في هذا فإنه لا يدخل في هذا الفضل، لأنه قال إذا أمن، وأقل ما يكون في هذه العبارة أن المعنى إذا شرع في التأمين. لكن لو فرض أن الإمام تأخر فحينئذ لا حرج على المأموم أن يؤمن. فضيلة الشيخ، سمعت في أحد الأشرطة للإمام محمد نصر الدين الألباني في مسألة إذا أمن الإمام فأمنه، نعم، وشدد في ذلك الشيخ. وش قال؟ قال يجب أنه إذا أمن الإمام قال آمين نقول بعد آمين، أما إيه؟ اللي الآن تقولونه فهذا خطأ. إيه؟ أنت سمعت هذا؟ نعم. رجع الشيخ. لا خلوه على كلام. طيب سؤال، هل أنا أو الألباني أو الفلان أو فلان معصومون من الخطأ؟ غير معصومون. طيب هل خطأ الشيخ الألباني أكثر أم صواب؟ الله صواب أكثر. نعم، هذه من جملة ما أخطأ فيه، لأن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا يفسره اللفظ الثاني في الحديث، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. متى يقولونها؟ بعد ولا الضالين، إذا مع الإمام. فيكون معنى إذا أمن يعني إذا بلغ موضع التأمين، أو إذا أمن إذا شرع في التأمين. واضح؟ طيب، والألباني حسناته أكثر وصوابه أكثر من خطأ، ولا إخاله يتضمن ارتكاب الخطأ، لكنه مجتهد كغيره، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، والخطأ مغفور. نعم. الشيخ رجع عنه في السلسلة الصحيحة مجلد السادس آخر مجلد نزل، نعم، رجع عنه وقال لقد تبين لي أنه يؤمن مع الإمام. الحمد لله، هذا هو الحق إن شاء الله. نعم. يكتفي المأموم في الصلاة الجهرية يقول آمين إذا لم يكن هناك الوقت الكافي لقراءة الفاتحة. طيب آمين هذه تحجزه؟ كم تبلغ آمين؟ كم من دقيقة؟ يسير. على كل حال المأموم لا بد أن يقرأ الفاتحة، وأما قول آمين فهي سنة، لكن مع ذلك نقول قل آمين مع الناس، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهذه مصلحة عظيمة. فقل آمين ثم اقرأ الفاتحة واستمر فيها ولو كان الإمام يقرأ. فهمت؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، بعض الناس في الصلاة يقرأون الفاتحة والأذكار بالقلوب ولا يقرأها باللسان، هل تجزئ؟ لا يصح أن يقول قرأ فلان إلا بنطق، فأما إذا أمرها على قلبه فهذا لم يقرأ ولا تجزئه الصلاة، لأنه ترك الفاتحة في الحقيقة، ترك التسبيح، ترك التكبير. التكبير قد يكون يشعر به، لكن غيره إذا كان يمرها على لسانه فقط فإنه لا يجزئ. لكن اختلف العلماء هل يشترط أن يسمع نفسه، بمعنى أن يكون لحركات لسانه وشفتيه صوت يسمعه، أو لا يشترط؟ والصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، لكن يشترط أن ينطق. نعم. الله إليك. هذا إمام مسجد اعترض عليه أحد المؤمنين وقال أنك تقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر سورة بعد الفاتحة، وقال أن سأل بعض المشايخ قال أنه مخالف للسنة. نعم. هل هذا صحيح؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر أو لا؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يقرأ ويقتصر على الفاتحة فقط، بناء على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط. وبعضهم قال لا بأس أن يقرأ، لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فذكر ما يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأخريين، لكن هذا الحديث انفرد به مسلم والأول في الصحيحين. فمنهم من قدم الأول وقال هذا شاذ، وأيضا قال إن حديث أبي قتادة صريح في أنه يقرأ أو لا يقرأ. وهذا يقول حذرنا، والحذر بمعنى التقدير والتخمين، وليس التقدير والتخمين كاليقين. والذي يظهر أنه لا بأس به أحيانا، أما أن يداوم عليه فلا. عندك سؤال؟ لا. إمام جامع في الرياض، تسمع لي شيخ؟ أي نعم أسمع. عندما أصل إلى، عندما أقرأ الفاتحة في القراءة الجهرية، نعم، عندما أقول اهدنا الصراط المستقيم أمد صراط، ما أستطيع أن أمسك الطاء، ما أدري السبب في ذلك، هل علي إثم؟ كيف يعني ما ينطق بالطاء؟ عندما أقرأ اهدنا الصراط المستقيم أمد صراط، ما أمسك الطاء، أمد كثير، ما أستطيع أن أمسك حرف طاء. يعني تسقط منك؟ لا، أمسكها بمشقة، بصعوبة. امسكها بالمشقة. اي نعم، اذا كان على اثم او لا ما عليك. سأل. انطق بها امامي. امامك اقراها عندي، لكن في الاحراف ما استطيع. سبحان الله. اهدنا الصراط، ما امسك الطاء ابدا. يعني تقول مثلا تقول اهدنا الصراط المستقيم. اقراها عندك، وانا درس صف اول ابتدائي اقرا عليهم يعني قراءة عادية يعني. إيه؟ لكن عندما اصل المحراب اقول سأعطيك ضابطة. إذا كنت لا تنطق بالطاء فصلاتك غير صحيحة. يعني العلماء يقولون من ترك حرفا أو شدة من الفاتحة لم تصح صلاته. عجيب يا شيخ، لكن مشقة يا شيخ. يا أخي اصبر، اصبر على مثل ما الإنسان يقدر على القيام بمشقة، يقدر على الركوع بمشقة لأنه يوجع ظهره، ما يخالف لو شق عليك، أعانك الله. جزاك الله، دعاك يا شيخ. الله يعينك ويطلق لسانك. نعم. الشيخ في بعض الأئمة، واحد من الأئمة عند قراءته للفاتحة أحيانا يقول اهدنا وأحيانا يقول أهدنا، فما حكم الصلاة خلف هذا؟ إذا قال أهدنا فالصلاة باطلة، لأن أهدنا يعني أعطنا هدية. نعم. فيتغير الإمام، ويجب على هذا الإمام أن يعود إلى القرآن. نعم. وأن يقرأ بالقراءة الصحيحة، فإن لم يمكن فليدع المكان لغيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يقول لو صلت امرأة خلف الرجال ثم أخطأ الإمام في قراءة القرآن ولم يصوب، والمرأة تعرف ذلك، هل تصوب له؟ إذا كان هذا في الفاتحة فإنه يجب أن تصوبه، لأنها لو أخل بالفاتحة ما صح الصلاة. إذا كان في غير الفاتحة وكان الرجال من معارفها ولا يستغرب أن تتكلم عندهم فإنها تفتح عليه ولا حرج، لأن صوت المرأة ليس بعورة. والدليل على أنه ليس بعورة قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالنهي عن الخضوع بالقول دليل على جواز القول. شيخ أحسن الله إليك، شخص استنابه الإمام لإقامة الصلاة عنه لينوب عنه، لكن هذا الشخص يا شيخ لا يقيم الحروف، النائب لا يقيم الحروف مثلا زي القاف وغين وهكذا، هو يسأل هل يجوز له علما بأن الحضور من المأمومين لا يستطيعون الصلاة وهو الآن في حرج. يا شيخ أقول إنه لا يحل لهذا الإمام أن ينيب عنه من لا يقيم الحروف، وإذا لم يجد إلا هذا يبقى لا يذهب لا يمين ولا يسار أو يستقيم الوظيفة. هذه واحدة. بالنسبة للمأمومين يرفعون الأمر إلى الجهات المسؤولة ويطلبون من الجهات المسؤولة أن يعينوا شخصا يقيم القراءة. هي منطقة سوق يعني. نعم، منطقة سوق. حتى منطقة السوق لا يصلون خلف من لا يقيم القراءة مع القدرة على غيره، أما لو تعذر إلا هذا فاتقوا الله ما استطعتم. إلى هنا ينتهي الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزى الله الشيخ محمدا خير الجزاء على ما قدم، وتقبلوا تحيات مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية، عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880 0636-364-8880 ورقم الناسوخ 0636-365-3332 ورقم صندوق البريد 250,000 وعنوان الاستقامة في الرياض الملز شارع 40 رقم الهاتف 0147629945 ورقم الناسوخ 0120625655 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.